السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. أسلم سلمان مع أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بقي تحت الرق، ففاتت عليه بدر وأحد، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحفزه ويبعث في أشواق الحرية ويقول كاتب يا سلمان كاتب يا سلمان، يعني اشتري نفسك اشتري نفسك من هذا اليهودي. وكأني بسلمان، كلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان كأني به يقول في نفسي ومن أين وكيف. فذهب إلى اليهودي وقال له إني أريد أن أكاتبك وأشتري نفسي. فتحركت أطماع اليهود، فطلب اليهودي ثمنا مبالغا فيه جدا، هو شرط تعجيزي تقريبا، لأن سلمان كان رجلا أيدا قويا ذا بصة في الجسم، فهو كرقيق مملوك ثمين. فغال فيه اليهودي. تدرون ماذا طلب اليهودي؟ علشان نعرف ضخامة الطلب طلبه اليهودي نقارنه بمكاتبة أخرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بريرة كاتبت أسيادها من الأنصار على أن يعتقوها، بكم كاتبوها؟ بتسع أواق من ذهب مقسطة على تسع سنوات. تسع أواق من ذهب مقسطة على تسع سنوات وبعدها تعتق. هذه مكاتبة الأنصار لمولاتهم. شوف اليهودي كيف كاتب علشان تعرف أنه تعجيز. قال أكاتبك على 300 نخلة على أن تغرسها لي وتثمر، أما تغرسها وتموت ما تحسبها علي. 300 فسيلة كهذه تغرسها فتعلق وخلاص؟ لا، في شرط آخر. وبقيت الثمن، وبعد أن تعلق 300 نخلة تدفع لي كم؟ الأنصار كاتبوا بريرة على 9 أواق بالتقسيط، اليهودي 40 أوقية. 40 أوقية يعني رقم فلكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه، وكتب كتابا ما عاد أحد يرجع. بقي أن نعرف كيف أدى سلمان كتابته وغرس غراسه، وكيف كان دور النبي صلى الله عليه وسلم مع سلمان رضي الله عنه في هذا كله. عليك السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي. كتب سلمان كتابته تلك على 300 ودية فسيلة نخل و40 أوقية، لكن من أين يأتي سلمان ب300 فسيلة نخل التي كتب عليها؟ لقد استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال أعينوا أخاكم، فجعل الأنصار رضي الله عنهم وهم أهل السخاء والجود والكرم، اللي يأتي بعشر واللي يأتي بعشرين، حتى اجتمعت لسلمان 300 فسيلة استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا الكرماء الأسخياء، فاجتمعت الفسائل. طيب غراسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان: اذهب فاحفر لها، برح لها مكان غراسها، ولا تغرسها حتى تؤذنني. فجعل سلمان يحفر لكل فسيلة مثل هذه، يحفر مكانها ويضع الفسيلة بجنبها. ثم آذن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم ينتدب ويخرج من المدينة من أجل، بمعايير ذاك الزمن، من أجل عبد مملوك مكاتب. أما بمعايير النبي صلى الله عليه وسلم فشيء آخر، إنسان يعيد له إنسانيته ومسلم يعيد له حريته. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى منازل بني قريظة، ثم يجلس على حافة كل حوض للفسيلة ويقول: ناول لي يا سلمان. فإذا وضع سلمان الفسيلة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسوي التراب حولها بيده الشريفة. فكل هذه الفسائل سواها النبي صلى الله عليه وسلم، سوى ترابها بيده، فكانت اليد المباركة هي التي تغرس لسلمان ما يكاتب عليه. يقول سلمان: فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 ودية، يعني 300 فسيلة، هو الذي بعثه بالحق، ما مات منها واحدة. وهذا في لغة أهل النخيل لا يكون. عادة إذا الواحد غرس 10-20 يعلق بعضهم، يموت بعضهم. أما 300 غرسها النبي فقد علقت كلها. هو الذي بعثه بالحق، لقد علقت كلها ولم تأتي السنة الأخرى إلا وقد أثمرت كلها. فالدفعة الأولى الآن تمت، بقي الدفعة الثانية، 40 أوقية ذهب. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه، أتى إليه رجل بمثل البيضة من ذهب اقتصها من معدنها، يعني قطعت من المنجم خام، فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم. فما إن قرت في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال صلى الله عليه وسلم: أين الفارسي المسيكين المكاتب؟ فدعوا سلمان فقال له: خذ يا سلمان فأوفي منها دينك. أخذ سلمان هذه الذهيبة اللي مثل البيضة، وسأل نفسه: ما تأتي هذه في 40 وقية؟ المطلوب 40 وقية، تحتاج خزنة، ما تحتاج ذهيبة مثل البيضة. قال: يا رسول الله، وما تأتي 40 وقية في هذه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدي منها يا سلمان، فإن الله سيؤدي عنك. قال سلمان: فوالله لو وزن بها جبل أحد لوزنته. وجعل يقطع منها لهذا اليهودي حتى أوفاه منها 40 أوقية، ونال سلمان حريته. وإذا كان خبر سلمان قبل الحرية عجبا، فإن خبره بعد الحرية عجب أيضا. أتدرون كيف ذاك؟ إن سلمان الرقيق الذي كان في وقت العبودية يقال له: اصعد هذه النخلة، اقطع هذا، احمل هذا، ائت بهذا، كان تحت السخرة والرق. إذا به بعد الحرية وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حسب تعبيرنا كابينة القيادة، في غرفة القيادة. أتدرون كيف ذلك؟ في غزوة الخندق كان سلمان في غرفة العمليات يشارك الرعي كيف يتخذ القرار الصحيح تجاه قريش، وقد أعدوا عدتهم وحزبوا أحزابهم. كان سلمان الذي كان رقيقاً يخرف النخل ويجني النخل ويؤبر النخل، أصبح الآن في غرفة العمليات يشارك في اتخاذ القرار. بل الأعجب، هو الذي يختار القرار الأسد، فيشير على النبي، استعمل عقله فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم القرار بناء على مشورة سلمان. هل تريد الخبر العاجب الآخر؟ سلمان الفارسي الذي كان من فارس، كان أبوه دهقان في مدينة من ملك كسرى، يعني ما يساوي أبوه في ملك كسرى، ما يساوي أبوه بالنسبة لكسرى، مجرد رجل أعمال في مدينة أصفهان. ما الذي انتهى إليه أمر سلمان؟ انتهى الأمر بسلمان الذي كان يوماً فتى في فارس أن يكون أميراً على المدائن عاصمة كسرى. هذا الذي كان رقيقاً فارسياً أصبح في مدينة المدائن التي هي عاصمة ملك كسرى وفيها إيوانه، وإذا دخلت المدائن وقلت من الأمير؟ قالوا سلمان الفارسي. إنها هبة من الله وهبها للفارسي الذي كان نائي الدار بعيد المزار ليتنقل بين هذه المدن، فيوافي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرم بصحبته ويسعد باتباعه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي. إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكنه، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن. وها نحن الآن عند بئر نبوية أخرى، هذه البئر تسمى بئر العهن وتسمى بئر اليسيرة، وسبب تسميتها ببئر اليسيرة أنها كانت تسمى بئر العسيرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحب الفأل ويتجنب القبيح من الأسماء فغير اسمها من العسيرة إلى اليسيرة. وتروي كتب تاريخ المدينة ومؤرخ المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها وبصق فيها من ريقته الشريفة وبرك عليها. هذه البئر تقع في ديار بني أمية بن زيد من الأوس. لها خبر آخر مع صحابي كريم جليل، هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو أبو سلمة ابن عبد الأسد، زوج أم المؤمنين أم سلمة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سلمة السابق بالهجرة، السابق بالجهاد، جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، فجرح في أحد جراحة شديدة، ثم ارتم جرحه، وأرسل أهل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وعاد منها، وبعد أن عاد انتقض جرحه ليدرك شرف الشهادة. فتوفي أبو سلمة رضي الله عنه هنا عند بني أمية بن زيد من الأوس. فلما توفي غسلوه، يقول ابنه عمر بن أبي سلمة فغسل أبي بين قرني هذه البئر، بين قرني بئر اليسيرة. فهذه البئر هي البئر التي بين قرنيها غسل أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه وأرضاه. كأن هذا المكان يحكي لنا هجرة هؤلاء الذين ماتوا في الغربة، ماتوا مهاجرين لكنهم لم يكونوا غرباء بإحساسهم ومشاعرهم، كانوا في كنف رسول الله وكنف أنصار رسول الله. اللهم ارض عنهم وأرضهم واحشرنا في زمرتهم. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن.